بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من قراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله حول المعراج، ونسينا أن ننبه لما ذكر أثر عائشة ومعاوية في أن الإسراء كان بروح النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفقد جسده، أن الأثرين لم يثبت عن عائشة ومعاوية هذا الكلام، فقد رواه ابن إسحاق، روى أثر عائشة فقال حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة قالت، وهذا فيه من هو مبهم، وأثر معاوية فيه انقطاع. وكذلك أيضا أثر الحسن البصري الذي قال بعده ونقل عن الحسن البصري، هذا رواه ابن إسحاق فقال حدثت عن الحسن، فلم يسمي من حدثه، وجاءت تسميته عند ابن جرير، تسمية شيخ ابن إسحاق عند ابن جرير، لكن من طريق ابن حميد، وابن حميد كذاب، تهم بالكذب. ولهذا قال الألباني رحمه الله في هذا الموضع معلقا على قول ابن أبي العز، فما أرادا أن الإسراء كان مناما إلى آخر كلامه، قال لم يصح ذلك عنهما، فهو في غنية عن التأويل. القول بأن المعراج كان مناما هو قول أهل البدع، قال الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قول الجهمية. ولماذا أنكروا المعراج؟ نعم، لأن فيه إثبات العلو فهم ينكرونه لهذا. ومنهم من تأول من الجهمية، من تأول قال عرج به إلى الله، أي إلى كرامة الله، لم يعرج به إلى الله، عرج به إلى كرامة الله، وهذا تأويل باطل. طيب، ندخل فيما بعده. قال رحمه الله، قوله رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. يدخل أهل العلم الكلام عن الحوض في أبواب العقيدة، لأن بعض أهل البدع أنكروه كالخوارج وبعض المعتزلة. الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا الحوض. قال الشارح رحمه الله، الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابية رضي الله عنهم، ولقد استقصى طرقها الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. نعم، في النهاية لابن كثير، الجزء الأول من النهاية. وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن أن أحاديث الحوض رواها 40 من الصحابة. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح المجلد 11 صفحة 69 و400، 11 صفحة 69 و400، فجميع من ذكرهم عياض، يعني القاضي عياض في كتابه الشفاء، 25 نفسا، وزاد عليه النووي 3، كم يعني 28. قال وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء، كم زاد يعني 28، إذن المجموع. قال فزادت العدة على 50، ثم قال وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية 80 صحابية. إذن أحاديث الحوض تبلغ مبلغ التواتر. قال فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وأيلة بلدة في جهة الشام من جهة بحر القلزم. وقد جاءت عدة روايات في بيان قدر الحوض، والروايات متفاوتة، الروايات متفاوتة في ذكر المسافات، ولهذا طعن بعض أهل البدع في هذه الروايات بسبب ذلك، ووجهها أهل العلم عدة توجيهات، منها مثلا قالوا اختلاف الروايات هذا باعتبار اختلاف السير بطئا وسرعة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ربما قال ما بين أيلة إلى صنعاء، ربما قال ما بين مكة إلى هجر مثلا ونحو ذلك، فقالوا هذا باختلاف السير سرعة وبطئا. وقال بعضهم ربما يكون هذا باعتبار حال من يخاطبه، يعني يكون يعرف مناطق ولا يعرف مناطق فيذكر له تقريبا على المناطق التي يعرفها. قال وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم. أصيحابي نعم، قال في الحاشية في جيم يعني في نسخة أصحابي، وهي كذلك في البخاري جاءت رواية أصيحابي وجاءت أصحابي. وهذا الحديث استدل به الرافضة على ردة الصحابة رضي الله عن الصحابة، وقد رد عليهم أهل العلم وبينوا بطلان ذلك. ومن أحسن من تكلم عن هذا ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث من صفحة 277 إلى ما بعدها، من صفحة 277 إلى ما بعدها، وأيضا ينظر فتح الباري المجلد 11 صفحة 85 و300، والأعلام للخطابي صفحة ماذا المجلد 3 صفحة 43 و800 و1000، والإكمال للقاضي عياض المجلد 2 صفحة 50، وأيضا شرح مسلم للنووي 335، وغير هذه المراجع ينظر الرد عليهم هناك، هناك عدة أوجه في الرد. قال وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه متبسما، إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله، يعني مثل رواية أحمد. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان، يشخب يعني يسيل، يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. إذن الكوثر هو نهر في الجنة، فيشخب منه ميزابان إلى الحوض الذي في العرصات، والحوض في العرصات قبل الصراط، هذا هو الصحيح أنه قبل الصراط، وسيأتي أن بعضهم قال خلاف ذلك. قال لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، هذا وجه من الأوجه التي اعتبر فيها أن الحوض قبل الصراط، لأن الحوض سيذاد عنه أقوام، هؤلاء الأقوام لو كان الحوض بعد الصراط معناه أنهم قد جاوزوا الصراط، فلماذا يذادون عنه وهم من أهل الجنة؟ وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت من سهل؟ قال فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. رواه الشارح بمعناه ولفظه يختلف شيئا ما. نعم. قال والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. هذا كله جاء في الأحاديث. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب. حال الحال هو التراب اللين في بعض المطبوعات خلاله، فهو خطأ. الصواب أنه ينبت في حال، الحال هو التراب اللين، والرضراض هو ما دق من الحصى. الرضراض ما دق من الحصى، الحصى الدقيقة يعني. وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان المسك ويثمر ألوان الجواهر. هذا الوصف الذي ذكر في آخر الكلام أنه ينبت في حال من المسك جاء في حديث عن ابن مسعود عند الإمام أحمد، وفي سنده عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيف. في سند عثمان بن عمير البجلي وهو ضعيف هذا الأخير، وأنه ينبت في حال إلى آخره. قال الشارح رحمه الله فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. قال وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. هذه الأحاديث التي فيها أن كل نبي معه حوض اختلف فيها أهل العلم بين تصحيح وتضعيف. من أهل العلم من يصحح هذه الأحاديث، ومنهم من يحكم عليها بالضعف لأنها رويت مسندة ومرسلة. فالترمذي مثلا يرجح الإرسال، وجماعة من العلماء، والألباني رحمه الله يحسن الحديث بمجموع طرقه، وجماعة من أهل العلم قبله. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر. اختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل، الحوض قبل الميزان أيضا. قال القرطبي والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم. ليس هناك دليل خاص على أن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم، لكن يعني قد يكون أخذ هذا من كون المحشر شديدا والشمس تدنو من الخلائق ونحو ذلك، فيقولون سيحصل العطش. ومن مفهوم قوله من شرب منه لم يظمأ أبدا، معنى أنهم كانوا قبل ذلك في ظمأ ونحو ذلك. قال كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة، هو كتاب اسمه الدرة الفاخرة في كشف علم الآخرة لأبي حامد الغزالي رحمه الله، وكلامه هذا الآتي صفحة 78، صفحة 78 من هذا الكتاب الدرة الفاخرة في كشف علم الآخرة. قال حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد صراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال، أي غلط يعني. وابن كثير رحمه الله في النهاية يذكر أنه لا يعلم قائلا بأن الحوض بعد صراط، قال إلا أن يكونوا يقصدون حوضا ثانيا، لأن بعضهم أشار إلى هذا، إلى أن هناك حوضين، حوضا قبل صراط وحوضا بعد صراط. ماذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال القرطبي هو كما قال، ثم قال القرطبي